الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أنعمت علينا غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا. اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفض علينا من بركاته يا رب العالمين، وأمدنا بمدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما تقر بهما عينه صلى الله عليه وسلم، وتفرج بها الكرب عن أمته صلى الله عليه وسلم، وتشفي بها أمراضنا، وتقضي بها حوائجنا وحوائج السائلين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. السنة في حضور الدروس أن نقترب من الشيخ، إنما كده الشيخ يقعد يكلم السجادة يعني، إنما ما فيش حد يقعد في آخر الدنيا كده. هندي الدرس الفصل فاضي يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيدي درس من دروسه وجالس في وسط الصحابة، فواحد دخل قعد بعيد قوي، واحد تاني دخل قعد في وسط الناس، فقال الأول أبعده الله لأنه بعد فأبعده الله، والتاني آوى فآواه الله، آوى فآواه الله. فالسنة كده أنك أنت تشعر حتى المدرس اللي بيدرس لك بالدفء أنك أنت مقبل على درسي، يوم هو كمان يبقى عنده إقبال على تلميذي، يوم ربنا سبحانه وتعالى يلهم اللي بيدي الدرس الحاجة اللي تفيد التلميذ. إنما كده مفيش ترابط، كده التلميذ جاي قاعد بالعافية كده كأنه جاي بيجرب الشيخ، هيقول كلمتين هيعجبوه فيقعد ولا يزوغ ويروح. ما دي الطريقة دي بتبقى وحشة عند المشايخ، واخد بالك؟ فلازم نتعلم يعني إيه أداب النبي حلوة صلى الله عليه وسلم، علم الناس إزاي يتأدبوا في طلب العلم وفي حضور مجالس الذكر، وأمر بالتحليق والتحلق، حتى إن الملائكة لما تيجي تعرف تحلقنا، إنما كده هنحيرها، مش بتلتف الملائكة حول حلقات الذكر بالأجنحتها، لما يبقى الحكاية كده بتاع هتلتف إزاي، هتحرجهم حتى يعني، مش هتخلي الملائكة حتى عارفة تعمل شغلها. فلازم تعين حتى الملائكة أنها يعني تلتف حولنا، مش بيقولك مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدرسون في بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. طب هتحفنا ازاي بقى، واحد قاعد هناك عند دورة المية، والتاني قاعد هنا، والتالت واقف بره بيسمع هيعجبه صوت الشيخ ولا يروح، والتاني قاعد هنا علشان لما ينام الشيخ ما ياخدش باله. ما ينفعش كده، خدت بالك؟ فالاقبال كويس، الاقبال كويس، نشعر بالدفء العاطفي. حاضر. وان كنت انا على اي حال بفضل الله انا كنت ادي الدروس في المساجد ولا يحضر معي الا واحد او اثنين، وكنت اقول بدي الدرس لعمود المسجد، لان في عمود المسجد مستند عليه مسلم الجن، يروا الانس ولا يروهم الانس، فانت قاعد بتقول لهم الدرس وبعدين بتسجل في كتابك، الملائكة قاعدة بتسجل، فانت مش خسران على اي حال، انت مش خسران. وكثير من الائمة الكبار لما تقرأ في سيارهم كان يقول لك كان يدي الدرس الاثنين وثلاثة بس. وكنا نحضر دروس السيد عبد الله الصديق الغماري، كان بيبقى اللي قاعد حوالي مين، خمسة ستة، يوم ما يبقى عليه زحمة يبقى سبعة. السيد عبد الله الصديق الغماري نقول ده النهاردة ايه، معرفناش نفرح بالشيخ من الزحمة، سبعة حوالي بس، كنا نلتف حوالين الشيخ، مش واحد قاعد هنا واحد قاعد هنا واحد، خدت بالك؟ فربنا يصلح حالنا. لا ادم في عذر خلاص، الحمد لله. اليوم الفصل السادس عشر من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، وهو يتكلم في فصول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الباب الرابع من القسم الأول جعله المصنف بيانا لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تكلم في الفصول السابقة على انصياع الشجر والنبات لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي يشير إلى الشجرة فتقبل إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من الجمادات كان يشعر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ في هذا الفصل فصل في قصة حنين الجزع، والحنين هو صوت الأنين الذي يكون ليس له معنى في ذاته، يعني نفسه اما واحد يئن كده دي ليها معنى، تفتح القاموس تلاقي لها معنى، لكن انت فاهم معنى، تدل على الألم، تدل على الحزن، تدل مثلا على شدة الشوق. يبقى الحنين يقول لك هو صوت المريض مما لا يفهم، الصوت ذاته ما تفهمش منه معنى، ما تلاقوش لفظ تكتبه، لكن تعرف منه انه هو صوت ألم، صوت حنين. فيبقى حنين الجذع هو ايه؟ الأنين الذي يخرج من الجذع. والجذع هنا حطيت لك ألف ولام، الجذع. طب ما الجذوع كتير، النباتات كتيرة وكل النباتات فيها جذوع، خدت بالك؟ يبقى الألف واللامين للعهد، أي الجذع المعهود في مسجده الشريف، مش أي جذع. يبقى الجذع هنا هي الألف واللام، هنا يسموها ايه؟ ألف واللام للعهد، أي الجذع المعهود الذي ذكر في الأحاديث وكان في عصر النبي في مسجده يستند عليه حال وعظه للناس. هذا الجزع عندما تركه النبي بوضع المنبر الشريف له، وكان في العام السابع من الهجرة أو العام الثامن من الهجرة على خلاف، في أول وقوفه على المنبر حرم هذا الجزع من يد النبي التي كان يستند بها عليه أثناء وعظه وأثناء خطابته صلى الله عليه وسلم. فبكى الجزع بكاء شديد وحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان الناس سمعوه. عشان كده قالك حنين الجزع، الالف واللام للعهد، اي الجزع المعهود في مسجده الشريف، وهو الى الان موجود اسفل ايه، عارف منبر النبي لما بتصلي هناك في محراب النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الشريف، وتلاقي المنبر كده هيبقى على يمينك وانت متوجه للقبلة، هتلاقي السارية اللي على ايدك الشمال وانت متوجه للقبلة في المحراب، هتلاقي الجزع كان تحتها في المكان ده، هو ده كان مكان الجزع. وبعدين هل الجزع دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه هذا لما ان للنبي وحن له؟ الرسول احتضنه حتى يهدأ كالطفل، فلما وكلمه وعرض عليه قال له تحب ان انا اخدك وأزرعك في أي مكان يعود يثمر لك ثمار جديدة وتعود كما كنت يستفيد بك الناس، ولا أغرسك في الجنة فتكون معي في الجنة يأكل منك الأولياء؟ عرض عليه، فاختار الجزع الجنة، عنده نظر، جزع عنده نظر، يختار الجنة. فلما اختار الجنة دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفة، لأنها روضة من الجنة، لأن روضة النبي دي هتتشال بحالها كده وتبقى في الجنة، يوم ينبت في الجنة، خدت بالك ازاي؟ فزرعه النبي صلى الله عليه وسلم، راح غرس حفر وردم عليه في هذا المكان في روضته الشريفة صلى الله عليه وسلم. قيل بقى في التواريخ بعد كده لما حفروا وبدأوا يعيدوا بناء مسجد النبي في عصر سيدنا عمر وعصر سيدنا عثمان، ان طلعوا الجزع ده وشالوه عند احد الصحابة لحد ما ايه اكلته الارض بعد ذلك، لكن ربنا قادر انه يبعثه مرة اخرى كما يبعث الخلائق. فبيقول هنا فصل في قصة حنين الجذع، ويعضد هذه الاخبار، يعني يعضد يعني يقوي اخبار ان النبات يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويطيع، وان الجمادات تسمع للنبي وتطيع، يعضد هذه الاخبار خبر حنين الجذع، الاخبار السابقة يعني في الايه، في الفصول السابقة، لانه اكلمك في الفصول السابقة ان الشجر كان يعني يأتي إلى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يطيع أمر النبي، كان يقول للصحابي اذهب إلى الشجرة وقل إيه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك إليه، فتروح جاية معاه زي البعير. الأخبار دي قالها في الفصول السابقة. فبيقول يقوي هذه الأخبار قصة حنين الجزع التي وردت في الكتب الصحيح من السنة، وإن كانت الأخبار السابقة وردت بأسانيد قد تكون فيها نوع من الضعف ونوع من الحسن ولم تبلغ درجة الصحة، قال لك ان يقويها قصة حنين الجذع، لان الجذع نبات، والجذع والنبات طبيعته حتى في حال كماله ما يطلعش صوت تسمعه، فما بالك وهو في حال نقصه وهو ميت مقطوع الرأس بقى يبكي، يعني حدث فيه ما لم يحدث فيه في حال كماله، فدي معجزة كبيرة. وعشان كده سيدنا الإمام الشافعي قال حادثة حنين الجزع لنبينا أقوى من إحياء الموتى لعيسى بن مريم. ليه؟ لأن إحياء الميت، الميت من طبيعته لو مات لما ربنا يحييه يرجع لطبيعته الأصلية، يرجع حي يتكلم، لكن الجزع من طبيعته في حال كماله لا يتكلم، في حال كماله لا يخرج منه صوت، فما بالك في حال نقصه وفي حال موته يجعل الله سبحانه وتعالى فيه صوت لا يكون فيه في حال كماله، فهو أقوى من إحياء الموت. عشان كده سيدنا الإمام الشافعي بيقول إن حادثة حنين الجزع لنبينا أقوى من إحياء الموت لسائر الأنبياء الذين حدثت لهم، كسيدنا موسى لما قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، حدث لسيدنا موسى برضو إحياء الموتى، وحدث كذلك لسيدنا عيسى. حدث لنبينا ما هو أقوى من إحياء الموت، وكذلك تكليم الذراع المسمومة لنبينا وهي مشوية. الذراع الشاة في طبيعتها، الشاة أصلا في طبيعتها لا تتكلم في حال كمالها، فما بالك بعد موتها ثم بعد سلخها ثم بعد شيها في النار تتكلم، يعني دي أقوى برضو من إحياء الموت. يبقى لما يجي حد يقول لك سيدنا رسول الله ما حصلش لي معجزات قوية زي سيدنا عيسى بن مريم في إحياء الموتى، تعرف ترد ازاي، تدافع عن نبيك، تعرف ازاي تدافع عن نبيك، النصيحة لله ولرسوله، فلازم تعرف ازاي تدافع عن نبيك، لان الوقت بتصار مثل هذه الاقوال حتى في المجالس في النوادي وعلى القهاوي وفي مجالس العمل، وساعات حتى وانت قاعد في المواصلات مستني تنزل المحطة الجاية تبص لاي ناس تثير مثل هذه الشبهات، وعلى صفحات الانترنت على شاشات الانترنت تجد برضو ناس بيثيروا هذه الشبه، يقول لك لم يكن له معجزات كسائر الأنبياء، نبي إيه ده، بيقولوا كده عشان يشككوا الأمة فيه في نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن لما تعرف مثل هذه الردود وتعرف كيف أن العلماء عارفوا كيف يدافعوا عن نبيهم، وهذه الأشياء مش مختلقة، دي حاجات واقعية حدثت لنبيك، لكن الفكرة أنك إزاي ترتب مخك وإزاي تدافع عن نبيك، هو ده المهم. فبيقول ويعضد هذه الأخبار، يعني التي سبقت في الفصول السابقة من كلام الشجر وما إليها، حديث أنين الجذع وهو في نفسه مشهور منتشر، يعني الخبر ده في نفسه مشهور ومنتشر، والخبر به متواتر، متواتر يعني يستحيل أنك أنت تعتقد كذبه، تواتر يسموه تواتر معنوي، تواتر معنوي لأنه ورد بمعان كثيرة وبألفاظ مختلفة لكن معنى واحد، قد خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 11. أهل الصحيح زي البخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة ومسند الإمام أحمد بن حنبل والترمذي، كل ده ورد في حديث أنين الجزء، مش في كتاب واحد، لا ده في كتب كثيرة، ورواه من الصحابة 11، يعني بين 10 و20 صحابي رووه. وبعدين ده حدث في مسجد النبي وبيخطب، يعني كل الناس شافتها، يعني مش حاجة كده حصلت في السر، لا ده كان كل الناس شافوه. فلما يجي أكتر من 10 صحابة يروا هذا الحديث أمام الصحابة التانيين، لو كان الكلام ده ما حصلش كان أقول لهم حصل إمتى يا شيخ، قول كلام غير ده، لكن ما حدش اعترض، دليل أنها حصلت، فهمت بقى المسألة، لأنها حصلت منتشرة. كل ده ردود عشان ما تيجي تقص القصة دي ما يجيش واحد صحفي من الصحفيين يقول لك انت بتقول لنا اساطير، ايه اللي يثبت لي، اللي يثبت لي ده مروي في كتب الصحاح، ده مروي من اكثر من طريق، ده مروي من اخبار عديدة، ده اصبح ده حتى كل من مدح النبي في كل عصر تلاقي جاب لك بيت شعر كده في حنين الجزء من شدة ما بقى من الامور البدهية عند المسلمين. منهم من اللي رواه يعني ابي بن كعب، روى عنه الإمام الشافعي وابن ماجه والدارمي، وجابر بن عبد الله روى الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله في صحيح، وأنس بن مالك روى الترمذي عن أنس بن مالك وصححه، وعبد الله بن عمر عند البخاري أيضا، وعبد الله بن عباس روى الإمام أحمد في مسنده، ورواه الدارمي وابن ماجه والبيهقي وسهل بن سعد عند الشيخان مسلم والبخاري وابو سعيد الخدري عند الدارمي، كل دول رووا حديث انين الجزة، وبريدة وام سلمة في البيهقي، والمطلب ابن ابي وداعة عند الامام احمد في مسنده، كلهم يحدث بهذا بمعنى هذا الحديث. قال الترمذي: وحديث انس صحيح. قال جابر بن عبد الله: كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل. كان مسجد النبي عبارة عن أعمدة مسجد النبي في عصره كان عبارة عن جذوع نخل، وبعدين مع الرشين السقف إيه بشوية نخل، خوص النخل، لدرجة لما كانت الدنيا تمطر كان ينزل المطر من خلالها يبل أرض المسجد، فالنبي كان يسجد في ماء وطين صلى الله عليه وسلم. كان ده مسجد النبي بهذه البساطة في عصره صلى الله عليه وسلم، مسقوفا على جذوع نخل. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، يعني يستند على الجذع اللي كان بيبقى على إيده اليمين وهو متوجه للناس يخطب ومدي ظهره لإيه؟ لمحرابه صلى الله عليه وسلم، فكان يسند عليه. يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، جمع الشراء، لأن الناقة لما بتحمل تحمل تقعد 10 شهور على ما تولد، فسموها إيه؟ عشراء، نسبة لعشر شهور يعني أوان المخاض بتاعها، فسموها عشراء، يعني وقت ما تيجي تولد بتئن كده وتعمل صوت أنين. فهو بيقول لك صوت الجذع كان يشبه صوت الناقة اللي هتولد دي. وفي رواية أنس: حتى ارتج المسجد بخواره، يعني ارتج المسجد يعني من شدة الصوت العالي ارتفع الصوت وحصل جلبة في المسجد من شدة الخوار وصوت الخوار فيه. بخواره، الباء هنا يسموها باء السببية، يعني بسبب خواره. وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس. لما الناس لقت ان الجذع اللي هو جماد بيحن للنبي، واحنا بني ادمين مش حندين للنبي، فالناس لما شافوا المنظر ده اشتد بكاء الناس شوقا للنبي وهو قدامهم، فما بالك واحنا قاعدين كده والنبي صلى الله عليه وسلم قريب منا لكن احنا اللي بعد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكثر بكاء الناس لما رأوا به. وفي رواية المطلب: وأبي حتى تصدع وانشق، يعني من شدة الصوت اللي طالع منه اتشق الجزء. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. زاد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. وزاد غيره: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفن تحت المنبر، كذا في حديث المطلب وسهل ابن سعد وإسحاق عن أنس، وفي بعض الروايات عن سهل: فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. يعني في رواية بالشك، هل هو النبي شاله وحطه في سقف المسجد أو دفنه، والراجح أنه هو دفن. وفي حديث أبي: فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه، يعني خليه في اتجاه القبلة كده. فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاة، إلى أن أكلته الأرض اللي هي الأرض يعني. فلما إيه فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. دابة الأرض، الأرض الوحيدة في القرآن كله من أوله لآخره، مش بمعنى الأرض اللي بندوس عليها هي في الآية دي. فما دلهم على موته إلا دابة الأرض، يعني الأرضة، الأرض دابة الأرض يعني الأرضة مش الأرض اللي بندوس عليه. يبقى الأرض من أول القرآن لآخره هي الأرض اللي انت بتدوس عليها، إلا في سورة سبأ في قصة سيدنا سليمان يسموها مفردات القرآن. مفردات القرآن يعني تأتي كلمة لها معنى في كل القرآن معناها واحد، وتجيلك في معنى في آية واحدة لها معنى وحيد غير بقية المعاني. زي برضو إيه الكفار، معروف الكفار من أول القرآن لآخره هم الذين جحدوا الإيمان بالله عز وجل أو الإيمان بالرسل، دول الكفار. تيجي بقى في آية واحدة بس في سورة الحديد بمعنى الزراع، الكفار بمعنى الزراع، يعجب الكفار نباته، يعجب الكفار نباته، فيسموها برضو مفردات القرآن اللي هي ايه، انما مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه في من السماء، انما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا الا له والا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل زرع اعجب الكفار نباته. واخد بالك، الكفار هنا بمعنى الزراع الوحيدة، ومن اول القرآن بقى لاخره الكفار بمعنى الكفار. فهمت بقى المسألة؟ ففي حاجة اسمها مفردات القرآن، تلاقي كلمة ليها معنى، زي برضو وتزودوا فإن خير الزاد التقوى في سورة البقرة، التقوى هنا بمعنى اتقاء سؤال الناس، تزود بالزاد في حجك، لأن كان في ناس تخرج للحج ما تاخدش معها الزاد وتاكل مع القبائل وهي مسافرة، يشحتوا منهم يقولك هنأكل مع الناس. فهمت ازاي؟ فالرسول فربنا سبحانه وتعالى قال للحجاج لا، خد زادك فإن خير الزاد التقوى الذي يقيك مسألة الناس. فهمت ازاي؟ فيبقى التقوى هنا برضو من مفردات القرآن، يبقى في حاجات كده اسمها مفردات القرآن، وإن كان لها معنى تاني إشاري، وتزودوا في سفركم إلي، اللي فترة الدنيا كلها سفر إلى الله، فإن خير الزاد التقوى بالمعنى الحقيقي بقى، يبقى لها معنى إشاري ومعنى في السياق. معناها في السياق خير الزاد التقوى الذي يقيك مسألة الناس، ده في السياق والسباق مش كده، لكن لها بقى معنى إشاري تاني، إنها بالمعنى الحقيقي برضه يفيدك في سفرك في الدنيا عموما، إنك لا تعتمد إلا على الله، ولا تسأل إلا الله، ولا يتعلق قلبك بما في يد الناس أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ يقول لك ازهد بما في يد الناس يحبك الناس، واقنع بما رزقك الله تكون أغنى الناس. فهمت ازاي؟ فلو زهدت بما في أيدي الناس الناس تحبك. يبقى في حاجة اسمها مفردات القرآن. فهنا برضو بيقول لك ايه، الى ان اكلته الارض، يعني الارضة اللي دابة الارض تأكل من سأت، وعاد رفاة. وذكر الاسفرائيني ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الى نفسه فجاءه يخرق الارض، يعني أشار للجزع فجاءه الجزع يمشي يخرق الأرض، فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه. وفي حديث بريدة اللي هو ابن الحصيب الصحابي الجليل، ده أسلم في طريق النبي للهجرة، مر النبي عليه في الهجرة فأسلم، وبعدين بعد كده قادم المدينة قبل الخندق، ده سيدنا بريدة ابن الحصيب. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أردك إلى الحائط، يعني البستان اللي كنت فيه، فترجع تسمر تاني كما كنت ويأكل منك الناس، تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع. لما خيروا النبي إيه؟ اداله اذنه كده عشان يستمع منه هيختار ايه. يبقى النبي فهم لغة النبات ولغة الحيوان ولغة الطير. يبقى الناس يقول لك سيدنا سليمان يعرف اللغات كلها، ونبيك يعرف كل لغات برضو واكتر واكتر. ما من نبي اوتي معجزة الا ونبينا محمد اوتي مثلها وفاق عليه صلى الله عليه وسلم، لان نبينا هو نبي الانبياء. فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبل فيه. فسمعه من يليه، اللي كانوا قريبين من النبي سمعوا اختيار الجزء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلته. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى موكل نبيه أنه يفعل اختيار الأشياء، أنه يفعل أو لا يفعل. النبي هو موكل له في الأكوان، واخد بقى يعني؟ ولا النبي قال له طب استنى لما استأذن ربي؟ ما قالوش استأذن ربي. يبقى لان النبي ربنا موكله، اختيار النبي هو اختيار اللي على طول، صح ولا؟ ولا قال له استنى لما استأذن ربي؟ ما قالوش. قال له لو شئت عملت فيك كذا، ولو شئت اعمل كذا. فقال له لا اعمل كذا، قال له قد فعلت. قد فعلت في الحالة هو. يبقى عشان تعرف مقام نبيك مع ربي، مقام نبيك مع ربي يعني يقول للشيء كن فيكون بأمر الله، كله بأمر الله، لأنه ده رسول الله. ده أنت في الدنيا لما بتبقى موكل محامي، واخبارك يبقى الوكيل بتاعك، لو قال حاضر، لو قال نعم، انعقد العقد، مش كده برضو؟ في الحال بدون ما يرجع لك لأنه وكيلك، مش كده؟ لو قال لا لا ينعقد العقد من غير ما يرجع لك لأنه وكيلك. فهمت بقى ازاي؟ فرسول الله وكله الله في الأكوان يتصرف فيها كيف شاء، وكله الله في الأكوان يتصرف فيها كيف، لأنه مسخر له، والنبي لربه. يبقى الأكوان للنبي والنبي الرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه انعقدت الخلافة الكاملة، الخلافة الحقيقية كانت منعقدة في النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة الكاملة والوراثة الكاملة. وعلشان كده ربك بيقول ايه؟ سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، سخر ايه لكم ما في السماوات جميعا منه. يبقى لما يسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يبقى نأمرها تطيع. يبقى لو تحققت بالخلافة النبوية والوراثة المحمدية تأمر الأشياء تطيعك. الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر سيدنا أبي ذر مجاش، فبيقولوا فين أبي ذر في غزوة تبوك؟ ما لقاهوش، فبص بعيد لقوا خيال، قال له كن أبا ذر، فكان أبو ذر. كن أبا، تطيع الأشياء صلى الله عليه وسلم. يقولوا له يا رسول الله احنا مش لاقيين ناكل والمطر والجفاف، ويقف في صلاة الجمعة ووقف يخطب، والحديث في البخاري وفي مسلم، ويقول له ايه جاعت الناس استسقي لأمتك يا رسول الله، وهو في خطبة الجمعة ولسه على المنبر مش ينزل ولا يصلي استسقاء ولا حاجة، يشير الى السماء يجتمع السحاب بإشارته الشريف، ما ينزلش من خطبة الجمعة الا والدنيا بتمطر في الحال. ليه؟ لانه مسخر له، مسخر الاكوان له بتسخير الله، ربنا خلقها مسخرة للخليفة الحقيقي، وهو اللي تحققت فيه الخلافة الحقيقية. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده وراث النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء الكبار تجدهم يسموهم أهل التصريف. أهل التصريف يعني إيه؟ يعني لما يريد حاجة ربنا يلقي في قلبه إرادة شيء تجد ربنا يحققه قدامه، بمجرد إن هو يريد هذا، لأن اللي ألقى الإرادة في قلبه إيه؟ ربه، فيحققها على طول. ليه؟ عشان كل ما في الأكوان مسخرة له. يبقى ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، يبقى خلقك له وخلق الأكوان لك. فهم؟ فإذا كان خلق الأكوان لك، يبقى من هو الإنسان الكامل اللي أولى بهذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الأشياء تطيعه، الأكوان تطيعه كلها صلى الله عليه وسلم. درجة كان لما يجي قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، تبص تلاقي والشمس بتتحرك، الظل تملي يتغير مكانه، فتقوم الإنسان العادي كل شوية يقوم يغير مكانه على الظل، لأن الظل كل شوية بتغير. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقعد تحت الشجرة تلاقي كل ما الظل يتغير في روحها تروح جاية، يفضل الظل ثابت للنبي ما يتغيرش، وبعدين يقوم يقضي مصلحة والناس ترجع تسبقه على الظل، يقعدوا، يروح النبي قاعد في حتة فيها شمس، يروح الظل سايبهم وجاء على النبي. كل الحاجات دي معروفة صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يبقى الأكوان تطيعه. ليه؟ لأنه هو الخليفة الحق للإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، فما تتعجبش. وعشان كده النبي قال له إيه؟ قد فعلت، تختار إيه؟ أخليك في الجنة وأزرعك ولا تقعد هنا في الدنيا؟ قال له لا، في الجنة. قال له قد فعلت. يبقى الحكاية سهلة إيه؟ ثم قال اختار دار البقاء على دار الفناء. فكان الحسن، سيدنا الحسن البصري، إذا حدث بهذا حديث اللي هو حنين الجزم بكى وقال يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه، يعني العلو مكانته وعلو قدره، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. رواه عن جابر، هذا الحديث يعني رواه عن جابر حفص بن عبيد الله، ويقال عبد الله بن حفص، وأيمن اللي هو أيمن الجيش، وأبو نضرة اللي هو المنذر بن مالك، وابن المسيب، وسعيد بن أبي كرب، وكريب، وأبو صالح اللي هو ذكوان السمان، ورواه عن أنس بن مالك الحسن البصري وثابت والبناني وإسحاق بن أبي طلحة، ورواه عن ابن عمر نافع وأبو حية، ورواه كل الحاجات دي ليه؟ عشان ما يجيلكش واحد لمد يقول لك إيه اللي يثبت أي مروي عنه رجال كثيرين، أسانيد كثيرة اللي هي تثبت لك الخبر. ورواه أبو نضرة وأبو الوداك عن أبي سعيد وعمار ابن أبي عمار عن ابن عباس وأبو حازم وعباس بن سهل عن سهل بن سعد وكثير بن زيد عن المطلب اللي هو المطلب بن وداعة، وعبد الله بن بريدة عن أبيه، والطفيل بن أبي عن أبيه. قال القاضي اللي هو المصنف بقى أبو الفضل وفقه الله اللي هو القاضي عياض: فهذا حديث كما تراه خرجه أهل الصحة من ذكرنا وغيرهم من التابعين ضعفهم، وغيرهم من التابعين بقى ضعفهم، إلى من لم نذكره، إلى كمان ناس رووه وإحنا ما ذكرناهمش كمان كثرة، وبدون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب، والله المثبت على الصواب. الفصل السابع عشر: فصل. ومثل هذا في سائر الجمادات، يعني مثل هذا من استجابة الجمادات للنبي وطاعة الشجر وحنين الجزع واشتياقه له، وقع في سائر الجمادات بقى. سائر الجمادات، الأحجار، الجبال، الغار، الحاجات الجمادات دي كلها خلق الله فيها حس مع نبينا. فيقول: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي قال حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن المرابط قال حدثنا المهلب قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو الحسن القابسي قال حدثنا المروزي قال حدثنا الفرابري اللي هو محمد الفرابري راوي صحيح البخاري. أول ما تيجي الفرابري اعرف أنه هيقولك البخاري على طول بعدي. قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور اللي هو ابن المعتمر عن إبراهيم اللي هو ابن يزيد النخعي عن علقمة اللي هو ابن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد كنا نسمع يعني لقد كنا معشر الصحابة، يعني سيدنا الله مسلم يقول لو كنا نسمع يعني كنا الصحابة، يعني لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يعني في عصر النبي وما بيأكله كان يبقى سامع تسبيح الطعام وهو بيأكله. شوف ربنا كشف عن إيه؟ عن أسماعهم، فأسمعهم ما لا يسمعه الناس العاديين ببركة نبينا. قال لك كنا نسمع يعني في عهد النبي، في وجود النبي حصل البركة الكبيرة، فكان ربنا يكشف عن سمعنا ببركة وجوده أمامنا صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ما قبض إلى الرفيق الأعلى خلاص ما بقيناش نسمع. يبقى كنا نسمع يعني في عصر النبي ببركة وجوده بيننا صلى الله عليه وسلم. لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود، يعني في رواية الترمذي بقى، يبقى الأولانية رواية البخاري، رواية الترمذي: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه. يبقى لما كانوا بيأكلوا مع النبي عشان النبي معاهم يسمعوا تسبيحه. وقال أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفا من حصى فسبحنا في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا التسبيح، ثم صبهن في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحنا، ثم في أيدينا فما سبحنا. عشان يبين لك مقام سيدنا أبو بكر. وفي رواية تانية، دي رواية ابن عساكر اللي هي إيه تسبيح الحديث، يبدو أنها تعددت في مواقف كثيرة، يعني مش مرة واحدة. وفي مرة تانية وضعهم في يد سيدنا أبو بكر سبحوا، وضعهم في يد سيدنا عمر سبحوا، في سيدنا عثمان سبحوا، في سيدنا علي سبحوا، في إيد الباقي ما سبحوش. كل ده عشان يبين لك برضو إيه مقامات الصحابة وأنهم متفاوتون في الفضل. هو أصلا بيسبحه، لكن إنك تسمعهم هي دي المعجزة، إن ربنا يسمعك إياهم. وروى مثله أبو ذر، رواه الطبراني والبيهقي والبزار، وذكر أنهن سبحن في كف عمر وعثمان رضي الله عنهما. وقال علي: كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. سيدنا علي بيحكي اهو الحديث ده، رواه الدارمي والترمذي بسند حسن عن سيدنا علي بن أبي طالب. في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأول خالص هو في مكة بيقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض نواحي مكة يعني فما استقبله شجرة ولا جبل، يبقى حتى الجماد هو عارف النبي، إلا قال له السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، كأنه بيطمنه إذا كان الجماد انصاع لك واعترف لك يبقى بني آدم من باب أولى، اطمئن يا رسول الله هتصدق، اطمئن يا رسول الله هتنتشر دعوتك، كأن ربنا أراد أن يبشره في بداية دعوته باستجابة الناس له وانقياد الخلق له. وعن جابر بن سمرة ده رواه الإمام مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، إني أعرفه الآن، الرسول كان يقول لهم كده إني أعرفه الآن، قيل هو الحجر الأسود لما كان يطوف حوالين الكعبة كده ويمر عند ركن الحجر يسمع الحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، يلتفت يلاقي الصوت جاي من الحجر صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في الحديث ده رواه البزار في مسنده بسند صحيح عن سيدتنا عائشة قال لما استقبلني جبريل عليه السلام بالرسالة في أول الوحي يعني جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. كل دي آيات لنبينا، ما حصلش بقى إن في نبي من الأنبياء الحجر كلمه، هات لي نبي من الأنبياء عشان تعرف إن نبيك فاق جميع الأنبياء في المعجزات، يعني هو استوى مع باقي الأنبياء كلهم في المعجزات وفاقهم بمعجزات أخرى كثيرة وأهمها القرآن معجزة باقية والإسراء والمعراج وبعدين كلام الحجر والجمادات له صلى الله عليه وسلم وانصياع كل الخلق له صلى الله عليه وآله وسلم. كل الحاجات دي تدلك على أن نبيك نصيبه من المعجزات أعلى نصيب من سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. بل لو عرفت أن الأنبياء ما هم إلا وزراء بين يدي نبيك لعلمت أن كل معجزات الأنبياء السابقين هي معجزة للنبيين في الحقيقة كده، لأنهم وزراء بالنيابة عن النبي جايين الأول بيمهدوا لبعثته، بيمهدوا لبعثته ويبشروا ببعثته لحد ما يصل البشر إلى درجة النضج الكامل ودرجة الفهم الكامل، يوم يبتدي بقى إيه سعادة النبي الكبير يظهر بقى صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أول كده ما يظهر والناس لسه مش مؤهلة، لسه ناس في كيجي وان وكيجي تو وفي حضانة وعندهمش لسه الوعي الكافي، يجي نبينا يظهر دول ما يعرفوش قيمته، لا يوم يبعث له رسل الأول رسل لحد ما الأجيال تموت وأجيال تيجي وأجيال تموت وأجيال تصل لحد ما يصلوا لدرجة من الوعي والنضج الكافي اللي بيجي الجيل اللي يعرف قدر هذا النبي العظيم علشان يحمل رسالته للعالمين بعد ذلك، فلا يأتي النبي بعده. فهمت بقى المسألة؟ فإذا علمت هذا المعنى تعرف أن كل معجزات الأنبياء السابقين هي معجزة لنبينا، وعشان كده قال إيه وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم، وكل آي أتى الرسل الكرام بها، وكل آي يعني كل معجزة أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. شفت كلام البردة جميل إزاي؟ بيقول لك المعاني دي كلها بس في الشعر بقى وانت مش واخد بالك، قاعد تقول لك كده بتغنيها بس لازم تاخد بالك من معناها بقى. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، يبقى نور النبي هو السر الساري في الأكوان يستمد منه الناس المدد الإلهي، لأن الله سبحانه وتعالى يمد الخلق بمدده عن طريق نبيه، يبقى النبي هو خزانة ينزل المدد في الخزنة والنبي يوزعه صلى الله عليه وسلم على الأكوان كلها، لأنه هو رحمة للعالمين والمدد ده رحمة ولا مش رحمة، يبقى هو خزانة الرحمة تنزل في خزانة الرحمة وبعدين النبي يدي لكل واحد مراد الله منه وقدر الله منه. فهمت ازاي؟ عشان كده قال إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أنا قاسم والله معطي، يبقى ربك يعطي وهو اللي يقسم، زي انت كده ما بتقعد كده ربنا يدي لك رزق ولادك وتقعد انت تقول يا ولد خد انت العشر جنيه دي خد انت العشرين جنيه دي، انت عايز تتجوز يا ولد هدفع لك انا المهر، انت بتبني بيتك يا ولد فانت قاعد تقسم على عيالك كل واحد حسب احتياجه. فهمت ازاي؟ في حين اللي انت بتقسمه ده مش انت اللي جايبه، انت جايبه من الله، لكن انت بتقسم الرزق عليهم. اهو النبي مع الاكوان كده، النبي صلى الله عليه وسلم مع الاكوان كده، الرزق من الله يجي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يدي لكل واحد في الاكوان على حسب ما قدره الله له. وعلى شكل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما انا قاسم والله معطي، انا بقسم بس، لان النبي بالنسبه لامتي كالوالد بالنسبه لابنائه صلى الله عليه وسلم، كان يقول اني انا منكم بمنزله الوالد من ولده، بمنزله الوالد من ولده. حتى لما ربك قال له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، ام قال ايه؟ خد السلام كله هو الاول، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، راح مقسمه على طول لانه قاسم والله معطي. يبقى كل حاجة تنزل على النبي الأول وبعدين يروح مقسمها على الكل صلى الله عليه وآله وسلم. وما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يبقى كل واحد من الصالحين هياخد من السلام بقدر ما قسمه الله له. فهمت ازاي؟ فيبقى كل واحد ياخد بالقدر اللي ربنا رزقه إياه. وعشان كده قال لك سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر، يعني مهما كان عندك همة عالية في العبادة والطاعة مش هتوصل إلى القدر المقسوم عندك عند الله. انت اسمتك تبقى والي درجة ثالثة، هتفضل والي درجة ثالثة، والي درجة اولى، والي درجة اولى، تترقى هتترقى، بس مش هترقى الا بقدر قسمتك عند الله. فهمت ازاي؟ انما انا قاسم والله معطي. عشان كده قالك سوابق الهمم لا تخرق اسوار القدر. انت مقدر لك رزق معين عند الله في الولاية والمعرفة، هو ده سقفك، لان اكتر من كده انت اناء لا تحتمل اكتر من كده. انت كاناء للمعاني، انت ربك خلقك اناء معين تمتلئ معاني معينة، اذا حط فيك معاني اكتر من امكانياتك هتعمل ايه؟ هتتكسر، هتنفجر، مش هيبقى لك وجود. ولكن ربنا عايز يبقى لك وجود، عايز يحافظ عليك، يوم يدي لك على قدرك، رحمة بيك مش بخلا عليك، ده رحمة بيك مش بخلا عليك. ما تفتكرش ان هو ما بيرقكش ازيد من قدرك علشان بيبخل عليك، لا، لان انت ما تتحملش الا كده، على قدر تحملك تحط، هي دي الرحمة. انت الوقتي ابنك ماشي معاك وجبت انت 20 كيلو علشان تخزين للبيت، تدي للواد يشيل معاك 2 كيلو ولا هتشيل تدي له 20 كيلو؟ مش هيحقنه ويقعه يتعور. لكن انت من رحمتك بيه عايز ايه؟ تدي له حاجة يقدر يوصل بيها البيت وفي نفس الوقت ما تأذيهوش، تقوم تدي له 2 كيلو وتشيل انت كله. فهمت؟ فالنبي كده بيقسم على الناس بالرحمة، فيدي لكل واحد الحاجة اللي يتحملها، فيدي لسيدنا أبو بكر الحاجة اللي يتحملها سيدنا أبو بكر، يدي لسيدنا علي الحاجة اللي يتحملها سيدنا علي، فكل واحد بقى إيه؟ إناء على حسب ما يحمل. أدي معنى سوابق الهمم لا تخرق أسوار القدر. فأنت ما تتشوفش لشيء لم يكتبه الله لك، تحمد ربك على ما أقامك الله فيه، لأنه بيديك الحاجة اللي تناسبك اللي تصلحك وتصلح لك. وعن جابر بن عبد الله لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له، سجود تعظيم وانقياد، مش سجود عبادة، سجود تعظيم وانقياد، زي سجود الملائكة لسيدنا آدم. والملائكة لما سجلوا سيدنا آدم، سجلوا سيدنا آدم علشان إيه؟ علشان نبينا هيجي من صلب، فهم سجدوا لنبينا في سورة آدم، لأن سيدنا محمد هو آدم آدم، هو آدم آدم نفسه، هو كان قبل آدم، كنت نبيا وآدم جدل في طينته، متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال كنت نبيا وآدم بين الروح والطين. يبقى نبينا كان أول المسلمين، أول الأكوان نبينا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحول هذه الحقيقة المحمدية الأولية النور الأولي إلى صورة بشر، واخد بالك؟ فجعله في صلب أبيه آدم، لكن هو كان موجود أصلا بس في صورة أولية ليست صورة بشرية. فهمت ازاي؟ وعلشان كده لما تحول بعد ذلك الى بشر احتاج ان يكلمه الله بالواسطة بالوحي، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسول. فلما بقى بشر بقى يكلمه ربنا بالوحي، لكن قبل البشرية كان يكلمه ربنا مباشرة، وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم بالمباشرة، يبقى كان موجود اهو، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يعني بالمباشرة في حال حقيقتك المحمدية ونبوتك الأولية قبل خلق آدم. تلقيت القرآن قبل خلق آدم، تلقيته قبل خلق آدم من الله مباشرة، لأنه لم يكن هناك جبريل أصلا ولم يكن هناك واسطة أصلا، لأنه هو محل التعين الأول صلى الله عليه وآله وسلم. فهمت بقى المسألة؟ فيبقى تلقاه أولا صلى الله عليه وسلم من الله فتحققت نبوته الأولية، ثم بعد ذلك خلق الله سائر الأكوان من هذا النور المحمدي فصار سرا ساريا في الأكوان لأنه هو الرحمة للعالمين. فخلقت السماوات والأرض واللوح والقلم والكرسي والعرش، كل ده من النور الأول المحمدي صلى الله عليه وسلم، حقيقة أحمدية. وبعدين بعد كده حول الله سبحانه وتعالى هذا النور الأولي إلى صورة بشر سوي بعد ذلك، فلما تحول إلى الصورة البشرية كان نسي حقيقته الأولية لتحوله إلى الطور البشري، لأن البشر إنسان والإنسان ينسى. فلما ابتدى ينسى جاءه الوحي في سن 40 يذكره بما كان عليه من الأول، فجاءه الوحي. عشان كده كان نبي قبل سن 40، لكن هو كان ناسي، وعشان كده كان بيمشي قبل ما ينسي عليه سيدنا جبريل وهو عنده 20 سنة و16 سنة في مكة. الحجر يقول له السلام عليك يا رسول الله، الحجر منسيش لأنه ما تحولش الأطوار كثيرة فمنسيش، لكن النبي تحول إلى أطوار كثيرة فنسي. فهمت بقى المسألة؟ فجاء سيدنا جبريل يذكره بنبوته الأولية في سن 40 لتظهر للعالمين، لأنها كانت باطنة في الأكوان غير ظاهرة، فأراد الله أن يظهرها فأظهرها في سن 40. فلما ابتدى يأتي القرآن ابتدى النبي يتذكره لأنه هو خدم الأول وهو حقيقة في الأول خالص، فابتدى يعجل بيه بلسانه يفتكره، زي أنت ما تبقى حاجة قديمة في ذهنك في العقل الباطن ويجي حد يقول لك تبقى على لسانك لأن أنت أصلا عارفها مش حاجة جديدة. فربنا قال له إيه؟ ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فهمت إزاي؟ عشان ابتدى يتذكره، فابتدى هيقول الحكاية دي فيبوح بالسر، يقوم سيدنا جبريل يقول طب وانا جاي اعمل ايه بقى ما هو عارف اهو، يقوم سيدنا جبريل ما يرضاش يجي تاني، لا هيجي تاني يقول له خلي ده سر بيني وبينك، سر بيني وبينك فلا تعجب بالقرآن، واخد بالك؟ ويقول له كمان لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني بقى النبي يقول مع سيدنا جبريل بسرعته، لدرجة ان في خبر وان كان ضعيف الا انه صحيح المعنى، سيدنا جبريل قال له امنك واليك، هو منك واليك، منك حقيقة محمدية حيث نزل عليك القرآن قبل أن أخلق أنا من الله، لأنه كان نبي قديم والنبوة لا تكون إلا بوحي والوحي يكون بالقرآن. فقال له أمنك وإليك، لأن ما كتم من اللوح المحفوظ هو من الأكوان وكل الأكوان من الحقيقة المحمدية. فهمت إزاي؟ فهو بيخدم اللوح المحفوظ. فأدي كل الحكاية. وعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في المعراج، في المعراج لما وصل عند سدرة المنتهى وسيدنا جبريل سابه قال له أنت إن تقدمت اخترقت وأنا إن تقدمت احترقت، هل احتاج معاه دليل؟ لأنه ده موطنه الأصلي مكانه الأصلي فمش محتاج دليل. رجع لبيته، رجع لبيته الأصلي فتذكره فمشي فيه لوحده صلى الله عليه وآله وسلم، محتاجش لدليل. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أمال إيه؟ وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ايه الآية دي؟ خد بالك عشان تفهم. هنا بيكلمه الله بيمن عليه عندما خلقه نورا قبل أن يتنزل عليه بالنبوة قبل خلق الخلق، كنت في هذه اللحظة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى ربنا كلم نبيه في جميع أطواره، كلمه وهو حقيقة محمدية قبل النبوة، فقال له ما كنت تدري ما الكتاب عندما خلقه أولا، فنزل عليه الكتاب فقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ثم لما تحول بشرا سويا جاءه سيدنا جبريل فقال وما كان لبشر يكلم الله إلا وحي أو من وراء الكتاب. يبقى كلمه في جميع أطواره، يبقى كلمه في جميع أطواره. كل ده مندس في القرآن للي يفهم. مين اللي يفهم؟ ربنا يجعلنا نفهم. كل ده علشان تعرف أن مقام نبيك ليس له حد فيعرب عنه نطقكم بفهم، نبيك ليس له مقام محدود يعرب عنه منطق بفهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي مقامه كده، لا ده كل ما تقول كده بعد لحظة بقى كده، بعد لحظة بقى كده، لأنه في دوام الترقي والعلو صلى الله عليه وسلم، لأنه ولا الآخرة خير لك من الأولى، في كل لحظة هو مترقي عن اللحظة التي تليها. وفي حديث العباس إذا اشتمل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بنيه بملاءة، ودعا لهم بالستر من النار كستره إياهم بملاءته، فأمنت أسكفة الباب، يعني عتبة الباب، أسكفة الباب قالت أمين، وحوائط البيت قالوا أمين. دخل سيدنا العباس وولاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابن عباس وسيدنا الفضل وقثم، ولاد سيدنا العباس عم النبي، دخل على سيدنا رسول الله قال له يا رسول الله ادعي لي انا وولادي دول، جاي له مخصوص بقى، ده عمه بقى ولي دلال بقى على ابن اخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ادعي لي. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ جاب ملايه عنده كبير، راح غطاهم بالملايه كلهم هو وابوهم، وقال اللهم استره الله، ودعا لهم بالستر من النار كستره اياهم بملاءته. فلما دعا امنت اسكفه الباب. سيدنا العباس سمع عتبه الباب بتقول امين، واسقف وجدران الباب بيقولوا الحجره بيقولوا امين، يبقى الجمادات كانت تؤمن على دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ده جايبها لك ايه؟ والحديث ده رواه الامام البيهقي في دلائل نبوته، في كتاب دلائل النبوة البيهقي رواه مسندا. وعن جعفر بن محمد عن ابيه مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فسبح، يعني سمع تسبيح العنب والرمان وهو بيأكله صلى الله عليه وسلم. ومنين بقى تعرف ان نبينا اول الخلق مطلقا؟ من القرآن برضه، من القرآن برضه اول الخلق مطلقا. مش انا بقولك اول حاجة هو نور نبيك، هو اللي خلقه نورا ثم خلق من هذا النور ثم امتن على هذا النور بالنبوة الأولية، ثم بعد ذلك جعلها رحمة للعالمين فخلق العالمين منها فجعله سرا سريا في الأكوان صلى الله عليه وسلم. طب منين تعرف الحاجات دي؟ من القرآن. احنا بنجيب من القرآن علشان الجماعة اياهم تيجي تجيب له حديث يقول لك ضعيف، طب خليه يتكلم في القرآن بقى، بنجيب له من القرآن عشان يكتم، ما هو انت لازم تكتمه علشان يعرف مقام نبيه، لانه هو اصله مش فاهم مقام نبيه. تيجي تقول له حاجة اكتر، هو عامل للنبي حجم معين انه بشر معتاد وحي اليه جاء القرآن ومات وخلاص، متصور كنبي وكده. لا، النبي اعمق من هذا، مش بالسذاجة دي، لان نبينا حقيقته مش بهذه السذاجة البسيطة، لا، السذاجة البسيطة دي تكفي للنجاة بس من الايه؟ من النار. هذه السذاجة البسيطة كافية للنجاة من النار، لكن مش كافية لك حتى ترتقي في مقامات الايمان. عشان ترتقي في مقامات الإيمان يعرف نبيك بقى، بقدر معرفتك لنبيك بقدر ارتقائك مع الله. ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وله أسلم من في السماوات والأرض، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره وإليه يرجعون. يبقى كل من في السماوات والأرض مسلم. طب ومين أول المسلمين بنص القرآن بقى؟ نبيين. هات لي القرآن من أول لآخره، حد قال أنا أول المسلمين غير سيدنا محمد؟ هو نبينا بس، وقالها في أكثر من آية، ما حدش قال أنا أول المسلمين أو القرآن لآخره، ولا سيدنا آدم قالها، ولا سيدنا جبريل قالها، ولا أي حد قدر يقولها. اللي قال أنا أول المسلمين مين؟ سيدنا محمد. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تاني مرة في سورة واحدة سورة الأنعام، أولا يقول وأمرت أن أكون أول المسلمين، وفي آخر سورة الأنعام يقول إيه؟ وأنا أول المسلمين. أوعى تنسى، أنا قلت لك أكون أول المسلمين في الأول، سورة الأنعام طويلة، تيجي في آخرها لا تنسى الأولانية، وأنا أول المسلمين، خد بالك يا اللي بتقرأ، وبعدين تمشي بعد كده في القرآن، ماشي بعد الأنعام بقى الأعراف، وبعدين الأنفال والتوبة، وماشي ماشي ماشي في القرآن، فأحداث كثيرة قد تنسيك، يجي لك في الزمر يقول لك أمرت لأن أكون أول المسلمين. أوعى تنسى، أوعى تنسى الحقيقة الأولية، مين الأول؟ أنا، أنا الأول، جعلني فاتحا وخاتما، جعلني فاتحا وخاتما، يجي لك في الزمر تاني عدهال، وبعدين دخلت خلصت الزمر دخلت في غافر وفي الصلة والشورى لحسن تنسى، يجي لك في الزخرف وأنا أول العابدين. أوعى تنسى أنا أول العابدين، أوعى تنسى، أوعى تنسى، لأن ربنا في أول في فصلة قال إيه؟ واخد بالك؟ قال السماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، يعني مسلمين، يعني الطاعة هي العبادة، يقوم السورة بعدها بسورة تاني يقول لك وأنا أول العابدين، ده أنا كنت عابد قبل أصلا ما السماوات والأرض تبقى عابد. افهم القرآن شغال، يبقى هو أول الخلق، أول المسلمين، هو أول الخلق لأن كل ما في الأكوان مسلم وهو أول المسلمين. طيب تيجي بعد كده في مرة واحدة سيدنا موسى قال وأنا أول المؤمنين في سورة الأعراف، لحسن تعكر عليك صفو هذا المعنى، ثم تقول الله هو الجدع ده بيلخبطنا ليه؟ طب ما سيدنا موسى قال أنا أول المؤمنين، احنا بنتكلم مسلمين، لكن سيدنا موسى ما بيقول أنا أول المؤمنين، هنا بيقول إيه؟ لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين بعدم قدرتي على رؤيتك في هذا الوقت. يبقى الكلام هنا ماشي ممساق عادي، يبقى أول المؤمنين بعدم قدرتي على رؤيتك في حال بشريتي المعتادة. فهمت بقى المعنى؟ يبقى ده ما يعكرش صفو كلام النبي وأنا أول المسلمين، ماشية من أول القرآن لآخره. وبعدين الأحاديث يقول لك إيه النبي يقول وجعلني فاتحا وخاتما، فاتحا للأكوان وفاتحا للنبوات وخاتما للنبوات. يفهم تجلى الله عليه بصفاته كلها، فالله أول فتجلى عليه بصفة الأولية فكان أول الخلق، والله آخر فتجلى عليه بصفة الأخرية فكان آخر الأنبياء، تجلى عليه بصفاته كلها. فهمت ازاي؟ عشان كده لما تجلى الله على نبيه بجميع صفاته قال إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم، ما قالش يبيعون الرحمن ولا الرحيم ولا الكريم ولا القهار، ما قالش أي صفة من الصفات، قال الله الاسم الجامع لكل الصفات، دل على أن النبي اجتمعت فيه كل صفات الله عز وجل تجليا فيه وتعينا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهمت؟ فهمت حاجة؟ أنا عايز أبقى تفهم أن نبيك صلى الله عليه وسلم قدره عالي فوق الكلام اللي بنقوله ده، كمان ده فوق ده كله كمان، ده مجرد أننا بنعبر ببعض ألفاظ ضعيفة المعنى عن حقيقة كبيرة لا يعلم قدرها إلا الله. وما زال الأكوان كلها وما زال جميع الأولياء واقفون على ساحل حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخوضوا في بحره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لا يعلم بحر نبينا إلا الله الذي خلقه. وكان النبي يقول لي ساعة مع ربي لا يسعني إلا الله، قال كده النبي، قال لي ساعة يا عائشة مع الله لا يسعني إلا الله، يعني لا يسعني إلا الله بس، هو ده اللي يعلمني ويعلم ما بي من حقائق وأنوار وما بي من علوم ومعارف، هو الذي يسعني الله، أما الأكوان لا تسعني. مع أن الأكوان إيه ده بيقول لك السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، يبقى الأكوان دي كلها بسعتها دي كلها الله، النبي صلى الله عليه وسلم يسعه إلا ربه، الأكوان دي ضيقة بالنسبة لعلوم نبينا، بالنسبة لإفاضة الله على نبينا، بالنسبة لحقائق نبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحر لا ساحل له صلى الله عليه وآله وسلم. فاضل خمس دقائق نخلص بس الايه، احنا الدرس بتاعنا 60 دقيقة حصة، 60 دقيقة هنخلص بس الباب ده. وعن جعفر بن محمد عن أبيه مريض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل بطبق فيه رمان وعنب فأكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسبح. وعن أنس صاعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا، ده الحديث ده رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أحد، جبل أحد، فرجف بهم، يبقى الجماد هو بيحس بيه، الجماد هو بيشعر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرجف بهم فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يبقى النبي ربنا بيعرفه كل معلومة، هو بيعرفه كل معلومة، صديق معروف وشهيدان كانوا استشهدوا ده ماتوا بعدين، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، النبي كان يقول كده صلى الله عليه وآله وسلم. وتنزلت علوم آدم بتجلي وعلمك ما لم تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فما كان لسيدنا آدم من الأشياء إلا أسمائها، وكان لنبينا الأسماء والحقائق والصفات. فافهم افهم. وعلشان كده هيروحوا فين الخلائق جنب نبينا؟ نبينا بيقول نسبته، نسبة علمه بعلم الخلائق كنسبة الرجل العاقل الكامل العقل بالناموس، بالناموس. مش بيقول ايه مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها ويذبهن عنها، مش كده برضو قال كده؟ يعني قال انا بالنسبة لكم وانتوا بالنسبة لي زي شوية ناموس كده. الناموس تفهم حاجة ولا تفهم حاجة؟ وانا قاعد ببعدكم عن الحاجة اللي تضركم وانتم مش واخدين بالكم، قاعدين بتوقعوا نفسكم في النار. يبقى اذا كان نبيك بهذا المعنى العالي ده صلى الله عليه وآله وسلم افهم. ومثله عن ابي هريرة رواه الامام مسلم في حراء، برضو في جبل حراء، يعني راح كان يزور غار حراء. الصحابة بعد بعثة النبي كانوا يشتاقوا يروحوا يزوروا غار حراء، المكان اللي نزل فيه سيدنا جبريل أول مرة، فكان سيدنا رسول الله ياخدهم يزوروه معاه. فمرة وهم بيزوروا حراء، حراء برضو ارتجف إيه بالنبي صلى الله عليه وسلم شوقا له. وزاد معه وعلي وطلحة والزبير، وقال فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وأو هنا للتقسيم يعني. والخبر في حراء أيضا عن عثمان، رواه الإمام الترمذي عن سيدنا عثمان والنسائي، قال ومعه عشرة من أصحابه، يعني كانوا بيروحوا مجموعة كده رحلة لغار حراء. والوقت تيجي تروح تزور غار حراء تلاقي كتبين لك الجماعة إياهم في سفح الجبل إن زيارة مثل هذه الأماكن لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يؤدي إلى الشرك، ومش علم قاعدة بتهوهو، علم بتهوهو، ولا أروا سيرة ولا أروا حديث ولا أروا حاجة، ويحذروا الناس من زيارة مثل هذه الأماكن. طب ما النبي كان بيزورها، بطلوا هوهوة بقى، اعرفوا نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنك لو عرفت نبيك هتعرف من أرسله. لكن لما جاهلوا بنبينا وجاهلوا بمقامه وجاهلوا بمقام الله، فجعلوا الله جسما وأشاروا إليه باليد وجعلوا لله جارحة، لبقى لما اللي يجهل بالنبي يجهل بالله على طول، واللي يعرف ربه يعرف نبيه، واللي يعرف نبيه يعرف ربه. فلما تعرف نبيك بكمال التنزيه والتشريف تعرف ربك بكمال التنزيه والتشريف. اللي يعرف نبيه بعدم بانتقاص هيعرف ربه بانتقاص. فاعرف ان دواك معرفة نبيك صلى الله عليه وسلم. والخبر في حراء ايضا عن عثمان، قال ومعه عشرة من اصحابي انا فيهم، وزاد عبد الرحمن وسعدا، كان معهم كمان عبد الرحمن وسعدا هم العشرة المبشرين. قال ونسيت الاثنين اللي هو تتمت العشرة وطلحة والزبير. وفي حديث سعيد بن زيد اللي هو رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي أيضا مثله، وذكر عشرة وزاد نفسه اللي هو راوي الحديث اللي هو سعيد بن زيد. وقد روي أنه حين طلبته قريش، يعني في الهجرة طلبته قريش علشان إيه، يعني تقتله أو بيطردوه علشان إنهم من الهجرة، قال له ثبير، وده جبل قبالة منى كده، في عارف مسجد الخيف في منى، الجبل اللي قدام مسجد الخيف على طول ده اسمه ثبير، امتداده المزدلفة في اتجاه عرفات، امتداد جبل ثبير ده توصل لمزدلفة. فبيقول لك قال له ثبير اهبط يا رسول الله فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري فيعذبني الله، يعني الجبل نطق وقريش ما نطقتش. شوف حاجة بقى عجيبة يعني. فقال حراء أم حراء اتكلم، لقى الجبل بيقول له انزل يا رسول الله من علي، أنا خايف لحسن يقتلوك علي ومنزل العذاب علي وأنا ماليش ذنب. فأم حراء قال له إيه للنبي، إلي يا رسول الله، تعال عندنا، تعال عندي اختبئ عندي يحصل لنا البركة. وروى ابن عمر، لكن اختبأ في غار إيه ثور بعد ذلك. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره، الحديث رواه مسلم وأحمد في مسنده، ثم قال يمجد الجبار، الجبار نفسه، يقول أنا الجبار أنا الجبار أنا الكبير المتعال، فرجف المنبر حتى قلنا لا يخرن عنه، يعني المنبر نفسه انفعل بكلام النبي، فابتدى يرتعش المنبر من كلام النبي وهو بيقول الخطبة دي، وهو بيقول إيه على لسان الله، أنا الجبار أنا الجبار، الجبار اللي هو الذي يجبر الخلائق، يجبر الخلائق بجبر قسرهم أو بقهرهم على مراده، فلو معنى جلالي ومعنى جمالي، مش كده برضه؟ وأنا الكبير المتعال، أي المتعالي عظمة فوق كل تصور سبحانه وتعالى عما يخطر بكل العقول، فهو متعالي عما يخطر بكل العقول. فرجف المنبر حتى قلنا لا يخرن عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث اللي رواه الشيخان والطبراني وغيرهم، كان حول البيت 60 و300 صنم، حول الكعبة جايبين 360 صنم عشان يبقى عدد أيام السنة، بس هم بيزهقوا بسرعة فكل يوم يعبد واحد هم ما يزهقش. عالم يعني جهلة جاهلية يعني ما فيش أجهل من كده. فكان حوالين الكعبة 360 صنم، كانوا معظم الأصنام دي عاملينها إيه، صبينها في قاعدة رصاص مذاب، يعني لما تيجي تزقها ما تقعش، من صخور صلبة وعلى قواعد مذابة من الرصاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك وكان حول البيت 60 و300 صنم مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة. فلما دخل رسول صلى الله عليه وسلم المسجد عام الفتح جعل يشير بقضيب بعصاه في يده إليها ولا يمسها، ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فما أشار إلى وجه صنم إلا وقع لقفاه، ولا لقفاه إلا وقع لوجهه. وهم مثبتين إيه بالخرسانة يا عمي، أقوى من الخرسانة، يبقى بتنصاع الأكوان بإشاراته الشريفة، بإشاراته الشريفة. القمر بإشاراته الشريفة انشق صلى الله عليه وسلم، يبقى الصنم مش بإشارات الشريفة هيقع، يقع يقع ويقع هو واللي خلفوه، صح ولا لا؟ حتى ما بقي منها صنم بالرغم من تثبيتها زي ما بقولك. كل دي آيات شافها الصحابة وشافها الناس، عشان كده الرسول كان يقولهم كيف تكفرون وأنا فيكم، يعني يستبعد أن الناس تكفر وشايف الآيات كده أدم أمامها. ومثله حديث ابن مسعود روى الشيخان وقال فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ومن ذلك حديثه مع الراهب اللي رواه الإمام الترمذي والبيهقي لما سافر وهو طفل عنده حوالي 12 سنة مع عمه، وبعدين الراهب اللي هو بحيرة شاف ما فيش شجرة عد عليها إلا وسجدت له، ولا نبات إلا وسجد له، والغمامة مغطياه، فدعاهم وعمل لهم طعام، مع إن بحيرة ده قبائل العرب راح جاية عليه بقالهم سنين وعمره ما قدم لهم حتى كوباية مي، والمرة دي بقى عمل لهم مائدة ودعاهم لما عرف إن معاهم إيه واحد مشرف مكرم، واخد بالك معروف الحديث ده. وكان في ابتداء أمري إذ خرج تاجرا مع عمه، قالوا عمره 12 سنة وفي بعض الروايات قالوا كان عنده 9 سنين. وكان الراهب لا يخرج إلى أحد فخرج وجعل يتخللهم، يمر في وسطهم كده ويدور مين هو اللي ماشي معاهم ده، والدنيا اتقلبت عشانه ده، ما هو شايفهم كل يوم رايحين جايين ما فيش حاجة، لكن الدنيا اتقلبت المرة دي وكله بيسجد له، حاجات عجيبة. حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى فيه من الصفات فقال هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش ما علمك؟ فقال إنه لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له ولا يسجد إلا لنبي. وذكر القصة اللي هو إعداد الطعام ليهم، وإن هم لما دعاهم سابوا النبي علشان يرعى الإبل وراحوا هم الكبار بقى عشان يأكلوا بقى، رايحين يقابلوا بحيرة هناخد حناية الصبي ده. فلما يروحوا له قاعد يتفحصوا قال لهم لا ده أنا دعيتكم عشان ده أنا اللي دعيتكم عشانه مش معاكم، هو فين؟ هو ده هناك، هاتوه ده أنا جايبكم عشانه. فراحوا جابوه، فأول ما جابوه قال له كلمتين دول. وذكر القصة ثم قال وأقبل صلى الله عليه وسلم غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال الفيء إليه. يبقى لما راح عند بحيرة الراهب كان عند على باب الغرب على باب المعبد بتاعه اللي بيعبد ربنا فيه الصومعة بتاعته على بابها شجر، فكانوا الناس أقبلوا قبل النبي فقعدوا في الظل. فراح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء متأخر قعد في الحتة الشمس، فراح الظل سابهم وراح للنبي صلى الله عليه وسلم. كل الحاجات دي واضحة يعني. ونقف على الفصل 18 في الآيات في دروب الحيوانات إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، ونأسف للإطالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي